قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب العلم فتح الباري شرح صحيح البخاري باب رقم 29. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب من برك، وهو بفتح الموحدة يعني الباء والراء المخففة، يقال برك البعير إذا استناخ واستعمل في الآدمي مجازا، يعني إذا جلس على ركبتيه. قوله: خرج فقام عبد الله بن حذافة، في حذف يظهر من رواية الأخرى في اختصاره، والتقدير: خرج فسأل فأكثروا عليه فغضب فقال: سلوني. فقام عبد الله يعني بن حذافة فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قوله: فقال: رضينا بالله ربا. قال ابن بطال: فهم عمر رضي الله عنه منه أن تلك الأسئلة قد تكون على سبيل التعنت أو الشك، فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلك، أو خشي من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رضينا بالله رب إلى آخره. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فسكت. باب رقم 30. قال الإمام البخاري: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، فما ظل يكرره حتى قبل أيته سكت، فما زال يكررها. وقال ابن عمر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا في حجة الوداع؟ استشهد الناس على أنفسهم، وظل يشير الإصبع الشريف إلى السماء ويقول: ألا هل بلغت، ثم ينكسها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. قول باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، هو بضم الياء وفتح الهاء ليفهم، وفي روايتنا أيضا بكسر الهاء بكسر الهاء، لكن في رواية أصيلية وكريمة ليفهم عنه وهو بالفتح الهاء لا غير. قوله: فقال: ألا وقول الزور، كذا في رواية أبي ذر يعني أحد رواة البخاري، وفي رواية غيره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طرف معلق من حديث أبي بكرة المذكور. طبعا فقال يعني ده معلق، اللي هو محذوف من مبدأ إسناد راو أو أكثر، هنا محذوف كل السند. وذكر بصيغة الجامع أن الحديث يعني صحيح، موجود يعني في نفس الصحيح في كتاب الشهادات وفي الديات في الجزء الخامس تقريبا، الذي أوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، فذكر الحديث ففيه معنى الترجمة لكونه قال لهم ذلك ثلاثا، أنه قال هنا فما زال يكررها، ولكن يعني قال يعني في بداية الحديث: ألا أنبئكم بأكبر كبائر ثلاثا، فذكر الحديث فيه معنى الترجمة لكونه قال لهم ذلك ثلاثا. قوله: فما زال يكررها، أي في مجلسه ذلك، والضمير يعود على الكلمة الأخيرة وهي قول الزور، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مكانه يعني اللائق به. قوله: وقال ابن عمر، هو طرف أيضا من حديث مذكور عند المصنف في كتاب الحدود، أوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي شاهد هذا، فذكر الحديث وفي هذا القدر المعلق، وقوله ثلاثا متعلق بقال لا بقوله بلغت. قال الإمام البخاري: حدثنا عبده، قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا عبد الله بن المثنى، قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. طبعا الأحاديث اللي ذكرها في الترجمة يعني حديث معلقة وإن كانت موجودة في الصحيح، ولكن هذا أول حديث الإيه؟ ده حديث مسند. قال حدثنا عبدة، قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا عبد الله بن مثنى، قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال الإمام البخاري حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قول عبد هو ابن عبد الله الصفار، ولم يخرج البخاري عن عبد ابن عبد الرحيم المروزي وهو من طبقة عبد الصفار. وفي رواية الأصيلي حدثنا عبد الصفار. قوله حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد وكان أبا سهل، والمثنى واد عبد الله هو بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة، وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك، وثمامة عمه، ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. وأنس طبعا سكن بصر أخر من مات بالبصرة، فيصح أن يقول الإسناد كلهم بصريون. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان، أي من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أن أنسا مخبر عن معرفه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. يعني هو أنس بيخبر عن إيه؟ عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. في الرواية الأخرى كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، ويؤيد ذلك أن المصنف أخرج في كتاب الاستئذان عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد بهذا الإسناد إلى أنس، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان. قول إذا تكلم، قال الكرماني مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار، إذا تكلم أنه كلما تكلم، يعني عند الأصوليين قوله بكلمة أي بجملة مفيدة، لأن الكلمة تطلق على الجملة. لما تقول كلمة لا إله إلا الله فهي ليست كلمة واحدة ولكن جملة. أصدق كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل، فهذه تطلق على الإيه؟ يطلق عليها كلمة عن عدة كلمات. فيقصد يتكلم بكلمة يعني بجملة. قوله أعداها ثلاثا قد بين المراد بذلك في نفس الحديث بقوله حتى تفهم عنه، وللترمذي والحاكم في المستدرك حتى تعقل عنه، وهم الحاكم في استدراكه، وفي دعوى أن البخاري لم يخرجه، وقال الترمذي حسن صحيح غريب، إنما نعرف من حديث عبد الله بن مثنى انتهى، وعبد الله بن مثنى ممن تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم، وقد وثقه الأجري والترمذي، وقال أبو زرعة وأبو حاتم صالح، وقال ابن أبي خيثمة على ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي ليس بالقوي. قلت له أراد في بعض حديثه، وطبعا النسائي معروف أنه عنده عنت يعني في، وأبو حاتم أيضا عنده عنت، ولكن قال أبو حاتم صالح، ثم هو جاز القنطرة بين البخاري يعني روى له. وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لا يخرج شيئا مما أنكر عليه، وقول ابن معين ليس بشيء رد به في حديث بعينه سئل عنه، وقد خواه في رواية إسحاق بن منصور عنه في الجملة، فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح، ولا يقبل إلا مفسرا حتى ينظر في هذا يعني الجرح، يعني إذا كان يعني قادح يعني يجرح به، فليس كل من تكلم فيه بالضعف يكون ضعيفا. فمن ثبتت عدالته والثقه يعني إما لا نقبل الجرح فيه إلا بجرح مفصل، وننظر في هذا المفصل، وذلك غير موجود في عبد الله المثنى هذا. وقد قال ابن حبان لما ذكره في السقاط ربما أخطأ، والذي أنكر عليه إنما هو من روايته عن غير ثمامة عن غير عمه ثمامة، والبخاري إنما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره، ولا شك أن الرجل أضبط لحديث أهل بيته من غيره. وقال ابن المنير نبه البخاري بهذه الترجمة على أن رد على من كره آية الحديث وأنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلادة. قال والحق أن هذا يختلف اختلاف القرائح، فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد. طلب الإعادة لمرة ثانية، ولا عذر للمفيد إذا لم يعد بل أعاد عليه آكد من الابتداء، لأن الشروع ملزم. وقال ابن التين فيه أن الثلاث غاية ما يقع به لا تذر والبيان. قول إذا أتى على قوم، أي وكان إذا أتى، قوله فسلم عليهم هو من تتمة الشرط، وقوله سلم عليهم هو الجواب. قال إسماعيل يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلم سلام الاستئذان على مروه أو موسى وغيره، وأما أن يمر المرء مسلما فالمعروف عدم التكرار، أنه سلام الاستئذان هو يريد أن يسلم ثلاثا، يعني حتى يعني يؤذن له وحتى يستأنس، ولكن المرء يسلم مرة واحدة. قلت وقد فعل المصنف هذا بعينه، فأورد هذا الحديث مقولا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان، لكن يحتمل أن يكون ذلك أن قصة موسى الأشعري لما يعني استأذن على عمر ثلاثا فلم يأذن لا فانصرف، فذهب عمر يقول ألم، فسأل عمر فقال ألم أسمع عبد الله بن قيس هو موسى الأشعري، فلما أتي به يعني إليه فقال له الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فرجع، فقال بين وإلا حد ظهره. فكان عمر رضي الله عنه يشترط أن يأتي يعني على سبيل الاحتياط، أن يأتي يعني من قال شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي معه بمن يقوي أو يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فذهبوا إلى جماعة، فذهب عبد الله بن قيس إلى جماعة جالسين وأخبرهم يعني بقول عمر، فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا، وكان أصغرهم أبو سعيد الخدري، فخرج فشهد عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فرجع، ويستدلون بهذا الحديث يعني على أن السنة تغيب يعني عن كبار الصحابة، وأنه ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد بالشر، فميراث الجدة غاب عن أبي بكر، وهذا عمر على جلالته في العلم تغيب عنه سنة الاستئذان. يقول وقد فهم المصنف هذا بعينه، فأورد هذا الحديث مقرونا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان، لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضا منه إذا خشي أنه لا يسمع سلامه، يعني إذا سلم مرة فلم يسمع فقد يعني يكرر، وأقصى حد الإيه ثلاثة. وما ادعى الكرماني من أن الصيغة المذكورة تفيد الاستمرار مما ينازع فيه، والله أعلم. قال إمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أو سفر سافرناه، في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، يعني وقت الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، يعني من شدة الاستعجال يعني كأن الغسل ليس يعني كاملا، فجعلوا يمسحون على أرجلهم، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. قوله في حديث عبد الله بن عمرو فأدركنا وفتح الكاف، وقول أرهقنا بسكون القاف والأصيري أرهقتنا، وقالوا صلاة العصر وبدل من الصلاة إن رفعا فرفع إن نصبا يعني فنصب، وقول صلاة العصر أرهقنا صلاة العصر بدل من الصلاة، قد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر، فإذا كان البدل يعني مثل المبدل منه، فلو قلنا الصلاة فتقول صلاة العصر، أو الرفع أرهقنا الصلاة تقول صلاة العصر. قول مرتين أو ثلاثة هو شك من الراوي، ويدل على أن ثلاث ليست شرطا بل مراد التفهيم، فإذا حصل بدونها أجزأ، وسيأتي الكلام على المتن في الطهارة إن شاء الله تعالى في نفس الجزء يعني الأول. الباب رقم 31. يقول الإمام البخاري باب تعليم الرجل أمته وأهله، يعني زوجته وأمته يعني ملك اليمين. قال أخبرنا محمد يقول هو ابن سلام، لأن أحيانا يقول محمد ويقصد ابن يحيى الذهلي، وهو يبهمه دائما يعني الخلاف الذي حدث بينهما. قال أخبرنا محمد يقول هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة لو ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر يعني الشعبي أعطيناكها بغير شيء، يقول لمن حدثه، والحديث هنا يعني تحدث عنه صالح بن حيان، فقال عامر لصالح بن حيان أعطيناكها يعني هذا الحديث أو هذه الفائدة بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. قول باب تعليم الرجل أمته وأهله مطابقة حديث الترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنة رسوله أكد من الاعتناء بالإماء. قول حدثنا محمد بن سلام كذا في روايتنا من طريق أبي ذر، وفي رواية كريمة قال حدثنا محمد بن سلام، والأصيلي حدثنا محمد فحسب، واعتمده المزي في الأطراف. فقال الأشراف في معرفة الأطراف، فقال رواه البخاري عن محمد قيل هو ابن سلام. قول أخبرنا في رواية كريمة قال حدثنا المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في الأيدين. وذكر أبو علي الجياني أن بعض أهل بلدهم صحف المحاربي فقال البخاري فأخطأ خطأ فحشا. قول حدثنا صالح بن حيان وصالح بن صالح بن مسلم بن حيان نسب إلى جد أبيه وفتح المهملة وتشديد الياء، فتح الحاء وتشديد الياء التحتانية، ولقب حي وهو أشهر، ولقبه حي وهو أشهر به من اسمه. وكذا من ينسب إليه قال واحد منهم علم الفلان ابن حي كصالح ابن حي هذا وهو ثقة مشهور. وفي طبقته راو آخر كوفي أيضا يقال له صالح ابن حيان قرشي لكنه ضعيف، فقد وهم من زعم أن البخاري أخرج له. العلماء دائما يذكرون يعني الأسماء التي تتشابه مع يعني الكتب التي اعتمدت مثلا في ذكر رجال الكتب الستة زي الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وأيضا تقريب التهذيب، يذكرون يعني الرواة ليسوا من الكتب الستة من رواة الكتب الستة للتمييز، فيكون في نفس الطبقة ونفس الاسم لكن يختلف في النسبة للبلد أو للجد أعلى مثلا فيذكرونه للتمييز. فيقول وفي طبقة راو آخر كوفي أيضا يقال له صالح بن حيان القرشي لكنه ضعيف، وقد وهم من زعم أن البخاري أخرج له، فإنه إنما أخرج صالح بن حي، وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبي دون القرشي، وقد أخرجه البخاري من حديثه من طرق منها في الجهاد من طريق ابن عيينة قال حدثنا صالح بن حي أبو حيان قال سمعت الشعبي، وأصرح من ذلك أنه أخرج الحديث المذكور في كتاب الأدب المفرد بالإسناد الذي أخرجه هنا، فقال صالح بن حي. قوله قال عامر أي قال صالح قال عامر وعادتهم حذف، قال إذا تكررت. ثم قال قال عامر أي قال صالح قال عامر وعادتهم حذف، قال إذا تكررت خطا لا نطقا. فتقول ثم قال قال عامر ثم قال، يبقى هو الروي عن إيه؟ عن عامر الشعبي. قول عن أبيه وأبو بردة وأبو موسى الأشعري كما صرح به في العتق وغيره. قوله ثلاثة لهم أجران، ثلاثة مبتدأ والتقدير ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة، ولهم أجران خبره. قوله رجل هو بدل تفصيل أي بدل كل بالنظر إلى المجموع. قوله من أهل الكتاب، لفظ الكتاب عام ومعناه خاص أي منزل من عند الله، والمراد به التوراة والإنجيل كما تظهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل الكتاب، وقيل المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا إن النصرانية ناسخة اليهودية كذا قرره جماعة، ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف، فمن أجابه منهم نسب إليه، ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنا فلا يتناوله الخبر، لأن شرطه أن يكون مؤمنا بنبيه. نعم، من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام فلم تبلغه دعوته يصدق عليه أنه يهودي مؤمن، إذ هو مؤمن بنبيه موسى عليه السلام ولم يكذب نبيه نبيا آخر بعده. فمن أدرك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان بهذه المثابة وآمن به لا يشكل أن يدخل في الخبر المذكور. وكذلك النصراني طبعا لو آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيؤتى أجره مرتين. ومن هذا الخبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرهم ممن دخل في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة. نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث وهي قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين نزلت في طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره كان حبر من أحبار اليهود. ففي الطبراني من حديث رفاعة القرظي قال نزلت هذه الآيات في وفي من آمن معي. رفاعة القرظي كان يهوديا وروى الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القرظي قال خرج 10 من أهل الكتاب منهم أبي رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به فأوذنوا فنزلت الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون الآيات. فهؤلاء من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين. قال الطيبي فيحتمل إجراء الحديث على عمومه إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سبب لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة انتهى. وسأذكر ما يؤيده بعد. ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة أنهم لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنها لم تنتشر في أكثر البلاد فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى عليه السلام إلى أن جاء الإسلام فأمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى. فوائد يقول الأولى وقع في شرف ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نزلت في كعب الأحبار وعبد الله بن سلام هو صواب في عبد الله خطأ في كعب لأن كعبا ليست له صحبة. كعب تبعي مخضرم يعني شاهد النبوة ولكنه أسلم في الدولة العمرية لأن كعبا ليست له صحبة ولم يسلم إلا في عهد عمر بن الخطاب والذي في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها نزلت في عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وهذا مستقيم لأن عبد الله كان يهوديا فأسلم كما سيأتي في الهجرة وسلمان كان نصرانيا فأسلم كما سيأتي في البيوع وهما صحابيان مشهوران. فإذا الثانية يقول قال القرطبي الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه عقدا وفعلا يعني إيمانا وفعلا إلى أن آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني انتهى. ويشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. وهرقل كان ممن دخل في النصرانية بعد التبديل. وقد قدمت بحث شيخ الإسلام في هذا في حديث أبي سفيان في بدء الوحي. الفائدة الثالثة قال أبو عبد الملك البني وغيره إن الحديث لا يتناول اليهود البتة وليس مستقيم كما قررناه. وقال داودي ومن تبعه إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه من خير كان في حديث حكيم بن حزام الآتي أسلمت على ما أسلفت يعني ما قدمت من خير. الإنسان لو عمل أعمال بر قبل أن يسلم ثم أسلم ف يعني كان يعني كفره يمنعه من من الاستفادة بأعمال الصالحة فإذا أسلم يعود له ثواب هذه الأعمال الصالحة. أسلمت على ما أسلفت من خير ومتعقب لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرهم إلا بقياس الخبر على الإيمان. وأيضا فالنكتة في قوله آمن بنبيه الإشعار بعلية الأجر أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين والكفار ليسوا كذلك. ويمكن أن يقال فرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فمن آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره وكذا من كذبه منهم كان وزره أشد من وزر غيره. وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم لكون الوحي كان ينزل في بيوتهن. فإن قيل فلما لم يذكرن في هذا الحديث سيكون عدد 4 أجاب شيخ الإسلام بأن قضيتهن خاصة بهن مقصورة عليهن والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة إلى يوم القيامة. وهذا مصير من شيخنا لما يقول شيخ الإسلام يقصد شيخ البلقلين إلى أن قضية يعني مؤمن آل كتاب مستمرة. وقد ادعى الكرماني اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة وعلى ذلك بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار عموم بعثته انتهى. وقضيته أن ذلك أيضا لا يتم لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده. فما قاله شيخنا أظهر المراد بنسبتهم إلى غير نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك. وأما ما قوى به الكرماني دعواه بكون السياق مختلفا أو مختلفا، حيث قيل في مؤمن أهل الكتاب رجل بالتنكير وفي العبد بالتعريف، وحيث زيدت فيه إذا الدل على معنى الاستقبال، فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال بخلاف العبد انتهى غير مستقيم، لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ وليس متفقا عليه بين الرواه، بل هو عند المصنف غير مختلف. يعني كان يقول أن هذا إيمان تصرف الرواه، فقد عبر في ترجمة عيسى بإذا في الثلاثة، وعبر في نكاح بقوله أيما رجل، وفي المواضع الثلاثة وهي صريحة في التعميم. وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له هنا، لأن المعرف بلام الجنس مؤدى النكرة، والله أعلم. الفائدة الرابعة، يقول حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مضطرد في جل الأحكام، حيث يدخلنا مع الرجال بالتبعية إلى امرأة أمانت بنبيها وأمانت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتؤتى أجرها مرتين. فيقول هذا مضطرد في جل الأحكام حيث يدخلنا مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل، وسيأتي مباحث العبد في العتق ومباحث الأمة في النكاح. قوله فله أجران هو تكرير لطول الكلام الاهتمام به، قوله ثم قال عامر أي الشعبي أعطيناكها، ظاهر أنه خاطب بذلك صالح الراوي عنه، ولهذا جزم الكرماني بقوله الخطاب لصالح، وليس كذلك بل إنما خاطب بذلك رجل من أهل خراسان سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، كما سنذكر ذلك في ترجمة عيسى عليه السلام من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قوله بغير شيء من الأمور الدنيوية وإلا فالأجر الأخوي حاصل له، قوله يركب فيما دونها أن يرحل أو يرحل لأجل ما هو أهون منها كما عنده في الجهاد، والضمير عائد على المسألة، قوله إلى المدينة أي نبوية، وكان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. ثم تفرق الصحابة رضي الله عنه في البلاد بعد الفتوح، بعد فتوح الأنصار وسكنوها، فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم فرحل، وقد تقدم حديث جابر في ذلك. ولهذا عبر الشعبي مع كونه من كبار التابعين بقوله كان والسلال والطال وغير من الملكية على تخصيص العلم بالمدينة فيه نظر لما قررناه، وإنما قال الشعبي ذلك تحريضا للسامن يكون ذلك أدعى لحفظه وأجلب لحرصه، والله المستعان. وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر ابن عبيد الله وهو بضم المحل اللي هي الباء وسكون المهملة السين، قال إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد. وعن أبي العلي قال كنا نسمع الحديث عن الصحابة فما نرضى حتى نركب إليهم فنسمع منهم، يعني طلبا لعلو الإسناد. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.